الأمن يرزقنا حفظ حقائقه ونبه نور وكشف المحجوبة في بطائقه اصلح علينا مدخلات ومعضلات معارفه ووفقنا للنجوم الشهود في الأبدية والخاتمة المرية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية وارجع وين أولا قلنا قلنا جوابا على هذا وجوينهم قبل الأخير. عندنا الصبر قبل الأخير. قلنا جوابا عن هذا الوجه الضروري حصول علم جزئي وعلم بوجوده متعلق بوجوده وجود العالم. نعم، وحصول ذلك العلم الجزئي لكل أحد بلا نظر ليس تصوره، ليس هذا الحصول هو تصور العلم الذي هو معرفة العلم بماهيته، ليس حصول علم جزئي هو تصور العلم بالماهية وغيره. ليس وجود إنسان عندك مثلا، أن تفرض من أنت عارف إنسان من عرفه، سواء أنك جني مثلا، سواء وجود من أنت عارف الإنسان، فوجود جزئي وهو شخص من إنسان وجوده عندك ليس وجودا للماهية، أو سواء أو معرفتك الجزء منه ليس معرفة للماهية ولا تصورا لها. وجود علم جزئي هو علم بوجودي ليس علما بلاش بالماهية ولا جزء، يعني فرق بين العلم والتصور. واحد يا يبين ما هو ضروري، لأن ما بنوه الله على بيها. أما كون علمي بوجودي أمر ضروري ما في إشكال. نعم، الحين شفنا بين العلم وبين التصور، لا يصبر تعلم المعلومة ولا تصورها. أيوة، يعني لا يصبر لا يصبر حصول جزئي تسمع لا تقص، يصبر حصول جزئي وهو العلم بوجودي، ولكن هذا لا يعني حصول ماهية العلم. يعني حصول ماهية. قالنا هي علمك وجود التصديقي. صحيح. ورجع قال هن حين تعلم التصديقي ما هو بالزم منه أنك تصور ماهية العلم. لكن قال برجع يجينا قدم التصورات على التصديقات، لأنه لابد فيه يعني في التصديقي. صحيح. من أن تتصور نسبة. ومحكوم به ومحكوم عليه. لا بد من معرفتهم بالصور. صحيح. ها بده ما هي جاهزة التصديق إلا بعد أن تعرف. صحيح. قرر قد باي يجي مطلع. انت حق الجواب حق. صحيح. ثابت. ها؟ هذا يشتي. يشتي المالك. ولا هو سابر. على ما قال احمد زيد. نعم. أجل احمد زيد. واشتي من معك. لا مش الكل. حصول علم جزئي لا يلتزم التصور. للعلم لا يستلزم التصور للعلم بمعنى لا يستلزم على السلام، لا يستلزم حصول ماهيته. لا سواء عايش. فإذا حصل جزء من العلم لك يعني معلومة جزئية فلا يستلزم منها حصول ايش؟ تصور ماهية العلم. ماهية العلم احنا في العلم يعني نعطيه الماهية، هذه يعني اتجاه في ما هو العلم. لا يصبر يجاوبوا هنا عندك أحمد، باي يقولوا إيش؟ نعم زوج. أنا. هذا أنا. تصور بيحصل ما هو الماهية ماهية العلم. ما حد قال لي بيحصل، قالوا حصل جزء مني. لا تصور بيحصل. لا لا أنا قالوا كذا، قالوا لا بد فيها من أربعة تصورات. وين هي من تصورات؟ ثلاثة تصورات، قالوا تصور المحمول وتصور الموضوع والنسبة بينهم، يعني معرفتهم بالصورة. حين أقول حصل لي علم إن الله حد دخل هو جزئي، يقدروا يجون عارف صورته لما هي هذه منها ولا ما هم في دين هذا بيشتر. نعم، لكن في التصديقات إذا قلت أنت قام زيد فلا بد من معرفة القيام بالصورة ومعرفة زيد بالصورة أيضا، تمام، ومعرفة النسبة بينهم. ما نعم يا مانا. وحصول ذلك العلم لكل أحد بلا نظر ليس تصوره أي العلم ولا مستلزما له أي لتصور العلم، إذ كثيرا ما تحصل لنا علوم جزئية بمعلومات مخصوصة ولا نتصور شيئا من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا. يعني قد يحصل لك معلومات كثيرة مثلا من أصول الفقه قبل أن تعرف ما هي غاية ما به، قالت ما به انك من داري الى اي شيء تنسبها، الى اي ما هي تنسبها. هذا ما هي شبر ما قد عدم معرفة ما هي يقتضي عدم معرفتها من عرقها ولا عدم الحكم عليه. شبر تحكم عليه لو ما عرفت ما هي هذه بيجوبه. يعني ما الحكم عليه يستلزم معرفة ما هي ما بينهم استلزام. انك لا تحكم على شيء الا بعد معرفة ما هي. فكثير من الاشياء نحكم عليها وننسدها وننسد إليها بغير معرفة الماهية حقتها. لو سألوك عن ماهيتها وهي جنسها وفصلها ما أكثر من تدري. ما جدع حتى ما هي الجزء، ما جدع حتى ما هي الجزء، حتى ما هي الجزء. ها دارين بجن، ولكن لو قالوا لك ما هو ما أكثر من تدري. والروح بالنستر ندري ونحكم عليها موجودة في فلان خرجت من فلان. وين المعين؟ لا ما قبل ما ندري باثارها. يعني ما هو صدق ذا القاعدة، ذا القاعدة أنه لا بد ما تحكم على شيء لك درجة ما هي ما هو صحيح. الحكم عليه وبين تصور نعم هذا من السجان بس كما أنك عالم بأن به جن ولا داري ما هي، كما تعلم أن به روح ولا داري ما هي الروح نفسه. ما بينهم السجان ما بيش السلطان بين التصديق والتصور. نعم مثلا أن داري زيدة عندك روح في جنبك لا ما عندش في تردها صلى الله عليه وسلم. الروح حكمت عليها بالوجود فيه. ما يلزم تصورها، تصور الروح يعني معرفتها بالماهية. حصل العلم بالوجود، حصوله لا يستلزم معرفتها بالصورة وهي الماهية. معلوم؟ وأيضا علم المطلق. سواء ما كنا حصل سواء علي الكرم والبخل أنت العاجة في الآخر تدري أن حاصل ولا أبوك تعرفها ما استرغن والبخل مثلا إذ كثيرا ما تحصل لنا علوم جزئية بمعلومات مخصوصة ولا نتصور شيئا من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا، بل نحتاج في ابتداء تصورها إلى توجه مستأنف إليها. ونتصور شيئا من تلك العلوم نجم ما هو حاصل لنا تصور غير بحث يعني مثلا داري به روح تقول فلان عاد فيه روح ورجع إذا سألوك وش الروح بعد تجعه أتبصر وش ياو إذا فرضنا نهم ما جهدك تدريبه توجه مستانس. يعني كثير من الأشياء إنما بنستدل عليها بآثارها ما بيستروح. كثير من الموجودات الآن في الصناعات والاختراعات لا بيعرفوها بواسطة آثارها، الإشعاعات مثلا كثير منها ما بلا بيجهزوا أجهزة إذا وصل فيها الإشعاع يجي لهم فيها علامة هو دروبها أنها موجودة ما بلا بلا آثار بعضها قد لا يعرفوها ما استروا يجي لها التعريف. أشتي أكثر الأشياء بنتحصل ونستدل على وجودها قطعا بآثارها ولا ندري ما هي الكهرباء بل نحتاج نعم. وأيضا لو سلم أن الحصول هو التصور أو مستلزم له، فرض ما تسليم جدل يعني، فإنما يتم لو كان العلم ذاتيا لما تحته، مثل ما قلنا الحيوان ذاتي لما تحته من الأنواع، وهو غير مسلم. إن العلم ذاتي لما تحته من المعلومات، يعني لا نسلم أن العلم المطلق ذاتي لما تحته من العلوم، وهي علمك بوجودك، علمك بوجود زيد، علمك بالثلاجة إلى آخره. نعم وقال لا نسلم على الحبان وصل عندها. قال ما نسلم أن العلم المطلق جزء لما تحته، كما في قولنا ايش الحيوان ذاتي، الحيوان ذاتي لما تحته، وهو الكبش والادمي والجني ليش ما هو مسلم؟ قال لتوقفه على كون العلم معنى واحدا مشتركا ذاتيا لما تحته، وهو ليس بمجزوم به، يعني ما هو مثل الحيوان. ما نسلم ان العلم شيء واحد وما تحت كلها في موجود فيها، كما أن نقول في الحيوان هو ذاتي لما تحته من البقر والغنم والإنسان والجن والملائكة وغيرها. لا بالله، هو قصد كونها تشترك في كونها علم، كما أن الكبش والحنش والآدمي والجني يشتركوا في كونهم حيوان، أمر غير مجزوم به. قال لتعصر الإطلاع على الذاتيات في كثير من الأشياء لجواز كونه غير متحدة وعرضا انتهى. نعم يعني الجمهور اشتركوا في العرض الثاني. لا تعذرها. لا غير هذا شيء واحد أو مختلف. بعض ما هو راضي ما كي عندك. بيقول معرفة غير معرفة. هذا المعلومة واحد. سواء اني مشترك ما يعني ما جهو ما جهو ذي ما جهو شي بينهم مشترك. والله انا الاقرب انا مشترك الثاني الاقرب انه ذاتي لما تحت حذر لكن هي الحاجة يحتاج ان مشترك في معنى واحد امر اعتباري ما مسر ما مرة ما بشي هنا انه مبلا بينزل من تيه الحاجة حاجة على ذي ترى ما بقدر انا بديه الوجود وش اسمه والكرم والشجاعة والعلم مرة اعتبارية رجع الذي يستوى من الجزئيات وهو متعلق العلم الخاص بالمعلومة الخاص. نرجع قال نيفا لا ما نعمنا نيفا محمد يشتين ديانه وش الفرق كان ولو سلم كونه ذاتيا لما تحته فإنما يتم لو كان تصور شيء من أفراده بالكنه بديهيا وهو غير مسلم، يعني لو معرفة شيء من أفراد العلم بالكنه وهو الماهية بديهيا وهو عادة ما بده مسلم، إن بشيء من أفراده يعرف بالبديهة إيه إنما أعرف الصورة، لكن ما أعرف بالفن مثلاً. أعرف حصول العلم بوجودي، لكني أعرف كنه العلم بوجودي؟ لا، هذا ما هو بديهي، وما هو تم، وما هو تم هذا إلا لو كان تصور شيء من الأفراد بالبديهة. أبدا لا، التصور يعني هنا تصور العلم علم بوجودي هذا أدي حاصل للحافظ، لكن حصول صورته وهي ماهيته بالبديهة ما هو حاصل بالبديهة، ولا هو تام لما الاستدلال لما يبدو ضروري إلا لو كان حصول هذا الجزء بديهيا إلا سواء بديهيا لا يحتاج إلى نظر الاستدلال سواء إذا سلمنا إذا حصلت بالضرورة يحصل ليش تجاوب حصول الجزء حصولا لا حصول الكل حصولا للجزء يعني حصول الكل حصولا للجزء بناء غرض يا المجبر بناء على أن التصور علم وجودي بناء على أن التصور ده غرض ها ده ما هو شابر لحن جو يعني بناء على كلام هذاب اللي ما هني نعم بس يعني ده الرد هو بناء على علم وجودي تصور ما تصدق لا الرد الرد لا لا لا علمي بوجودي تصديقي بالاتفاق بالاتفاق وهو لا ما قد حصوله حصول التصديق يستلزم وجود الكن كنها الافراد بالبديهه ايوه علم وجودي هذا تعرف هذا الكن معرفه هذا الكن ما هو بديهي والكن ما نقول انك تعرف حيوان وناطق بالكنه تعرف كنها الحيوان وكنها الناطق العلم له حاصل ايوه له حاصل بديهيا حاصل المعرفة بالكنه بديهيا لا تم لهم الاستدلال معرفة هو من مركبين ولا معرفة كل هذا شيء لا هي ما التركيب هو حتى التصديق هو بديهي التصديق ما هو بديهي ناهي هو بديهي لكن هو غير غير غير غير حصول التصور وهو غير مسلم أيضا لأن التصديق بأنه موجود لا يستدعي تصور بعض أفراد العلم بالكل يعني حيوان ناطق لا يستلزم التصديق أن الإنسان حيوان ناطق لا يستلزم معرفة الحيوان بالكون هو النطق بالكون مثلا كما لا يستدعي تصور بعض أفراد شيء من أطرافه بالكون كما أنه لا يستدعي كما أن حصول التصديق كما أن حصول التصديق لا يستطيع تصور بعض الأفراد بعض أفراد شيء من أطرافه بالكون كيف حاجة تصور بعض زيادة لا البعض أفراد زيادة كما لا يستدعي تصور شيء أفراد شيء من أطرافه تصور شيء من أطرافه بالكل بعض أفراد شيء من أطرافه عندك أشكال باجي بعد بعض أفراد أشكال تبعد كما لا يستدعي تصور شيء من أطرافه بالكل يعني التصديق هذا لا يستدعي تصور شيء من أطرافه لا العلم ولا غيرك قدت كلام كلام لا لا قدت كلام ها كما لا تدعي تصور شيء من أفراده تصور شيء من أفراده كما أن التصديق التصديق لا يستدعي التصديق لا يستدعي تصور شيء من أفراد التصديق ولي مر لكن الشيء تصور يعني معرفتك تصديقك حصول تصديق لك لا يستلزم تصور الأفراد أفراد التصديق بالكل لا ما جيد الثانية لا يستلزم تصور بعض أفراد العلم بالكل يا سا يا نعم ها ها لومة ماشي ما بالله قال التصديق بشيء من يعني حصول التصديق بوجود جزئي من أجزاء العلم لا يستلزم تصور العلم بالكنه كما أن حصول كما أن أطراف التصديق لا تستدعي، كما أن التصديق بشيء لا يستدعي تصور بعض أفراده ولا شيء من أفراده بالكن، سواء لا يستدعي تصور شيء من أفراده بالكن، بعض أفراده ما لها معنى، كما لا يستدعي التصديق تصور، كما لا يستدعي التصديق تصور شيء من أفراد التصديق بالكن، لا ذاك في العلم خاص ولا في التصديق من حيث. نعم نعم سواء قوله وهما ممنوعان، فهذا معنى قوله وهما ممنوعان. خلاص. الوجه الثاني لو كان كسبيا، هذا استدلوا على أن العلم ضروري، إذا ما استدلوا ثاني مرة سواء. قالوا الوجه الثاني يعني من استدلالهم لو كان كسبيا، لا لا عاد أكثر من ربع ساعة، ما هي لا سطرين ولا ثلاثة دباع لها. نعم ما بلديه وجواده، بس الثاني ما بلديه وجواده، الذي هو الجواب، الذي هو الجواب، الذي هو الجواب، الذي هو الجواب. الوجه الثاني لو كان كسبيا فإما أن يعرف بنفسه أو بغيره. الأول بطلانه ضروري أنه يعرف بنفسه، والثاني بطلانه نظري لأن غيره إنما يعلم به غير العلم، ما بيعلم إلا بالعلم، ها المعلومات. لا لا لا المعلومات غير العلم. الله ما هو جاهل، كيف يصبر الشيء يعرف نفسه لا المعرف غيره قطعة. هذا دليل على ما عرفه لمن؟ ماشي لمن؟ في العارف من هو؟ احنا اجي عرفك بالانسان. الانسان شيء واحد هناك، لما تقول الانسان عرف الانسان. وش هي؟ يا حيوان نافق الا ايه ورجع لا عندك عرف الماهية، عرف الماهية المجردة وغيرها قطعة. الماهية المجردة هذه عرف، هذا عندك الإنسان غير الإنسان المعرف قطعة. آدم ايش لأن غيره يعلم، لأن غيره أنا أشرح، لأن غيره إنما يعلم به بالعلم، المعلومات ما بتعرف إلا بالعلم أومه. فلو علم بغيره هذا الشيء الآخر لزم الدور، لأن هذا الغير ما بيعلم إلا بالعلم، والعلم ما بيعلم إلا به، سواء ما هو دار. لو قلنا أنه علم بغيره لكان هذا الغير أيضا لا يعلم إلا به، وهو ما علم إلا بالغير، ها وجهه سواء. لزم الدور لتوقف معلومية كل منهما على معلومية الآخر حينئذ، هذا معنى الدور التوقف. قلنا جوابا عنه يا جماعة لا هذا لا ذي ظروف يقولوا ما هو بيجي في الحد جاي الحين يذكر الحلاج جاه وياه الجواب هذا قولوا كذا ها يا نعم قلنا جوابا عنه يا عبد الله يا عبد الله وين دخل الجنس والفصل في الدور يا عبد الله يا أخي قال معنى العلم الأشياء كلها ما بتعرف إلا به فلو قلنا إنه هو نفسه ما عرف إلا بذية وذيه من الأشياء جاو ذيه ما عرف إلا بالعلم والعلم ما عرف إلا بذية وكل واحد منهم ما عرف إلا بالثاني هذا دور توقف معرفة هذا على معرفة هذا ومعرفة هذا متوقف على معرفة هذا ما زبرت شباب قلنا جوابا عنه غير العلم إنما يعلم بحصول علم جزئي متعلق به لا بتصور حقيقة العلم ما بيحصل بتصور حقيقة العلم إنما بيحصل بحصول علم جزئي لا بيحصل بحصول الماهية ليس بحصول الماهية فإن الجمهور يعلمون أشياء كثيرة ولا يتصورون حقيقة العلم المطلق والذي نريد علمه بغير العلم تصور حقيقة العلم فلا دورة وإليكم والذي نريد علمه بغير العلم تصور حقيقة العلم فلا دورة الذي نريد نعرفه بغير العلم تصور حقيقة والتصور والحصول الماهية نعرف الماهية فحصول أجزاء المعلومات حصول معلومات لا تقتضي حصول الماهية حقة العلم فلا دورة لأن اللازم حينئذ توقف تصور حقيقة العلم على حصول علم جزئي بذلك الغير وحصوله يستلزم حصول حقيقة العلم في ضمن ذلك الجزئي ضرورة توقف حصول الكل على حصول أجزاء فيتوقف تصور حقيقته على حصولها في ضمن بقية جزئياتها وحصولها لا يتوقف على تصورها فلا دورة سواء ها يا قريب حياك الله اللازم توقف تصور حقيقة العلم على حصول علم جديد اللازم بتعرف ديه ذيبان قل به احنا لجل اجو عبه دور نقول اللازم توقف وين اول اول غير قلنا غير العلم انما يحصل المعلم غير العلم على المجهول غير العلم اللي درنا بالعلم به غير العلم هو حد العلم لا بتصور حقيقة العلم يعني انما يعلم بحصول علم جزئي حقيقة العلم الكلي ايه إذا حصل لنا من الجزئي لا يستلزم صح لأن اللازم حينئذ توقف تصور حقيقة العلم على حصول علم جزئي بذلك الغير يحصل لك علم جزئي بهذا الغير وهو العلم مثلا سواء حقيقة العلم هذه ماهية العلم توقفت على حصول علم جزئي لا على حصول الماهية فلم يكن توقف حصول الماهية على حصول الماهية توقف حصول الماهية على حصول أجزاء من العلم ايوه سهل ما بل الممنوع حصول الماهية. ترتب حصول الماهية على حصول الماهية. اسمع خلينا نكمل. على حصول علم جزئي بذلك الغير وحصوله أي حصول علم جزئي يستلزم حصول حقيقة العلم. اسمع حصول العلم الجزئي. سمع حصول العلم الجزئي قدوا على كلامهم الأول. حصول العلم الجزئي يستلزم حصول ليش؟ حصول العلم الكلي يستلزم حصول حقيقة العلم في ضمن ذلك الجزئي ضرورة توقف حصول الكل على حصول أجزاء. ما بيصير حصول الكل ها؟ الكل هو العلم الخاص الجزئي ما يقابل يحصل إلا إذا حصلت أجزاءه من ضمن أجزاءه العلم المطلق تمام؟ فيتوقف تصور حقيقته على حصولها في ضمن بعض جزئياتها. يتوقف حصول تصور حقيقتها أي حقيقة العلم وهي ماهيته توقفت على حصول جزء من جزئياتها من جزئياته على حصول الماهية في ضمن جزئي في بعض الجزئيات وهي علمك بالدعامة تمام؟ توقف حصوله لك على حصول علم بجزئي. لا حصل في ضمنه ما هو ما هو سادة. توقف حصوله لأنه حصل ضمن اللو في ضمن بعض جزئياتها وحصولها حصولها في بعض ضمن جزئياتها لا يتوقف على تصورها. شوف الحصول تفكيك الحصول تصديق وذاك تصور وانبرك كبير ولا ليش لا يصبر تحصل لك بواسطة التصديق تحصل لك جزء منه تصديقا ولا تدري بالكل ما بدو متوقف على ما بدو حاصل ما بلا بحصل فيه ضمنه إذا ما تدري بالمتضمن تدري بالكل وما تدري بالمتضمن ها طيب من الحين تدري انها ضيعك فيه روح ومن داري وش يروح نعم ماذا هذا الزر هذا الزر الحين تدري انك كهرب في ذاك السلك ومن داري وش الكهرب ماذا الحين تدري انه مغناطيس في ذاك الحجرة ولا من داري وش حقيقة المغناطيس ما حصوله ولا حصول علمك بجزئي منه يقتضي علمك بالماهية ما علمك بجزئي منه يقتضي علمك بالماهية الذي يتوقف تصور حقيقته على حصولها لا قلنا علمك بوجود الجزئي لا يقتضي علمك بالكلي نفس الكلام علمك بحصول الجزئي لا يقتضي تصور العلم لا يقتضي تصور الكل لأن حصوله ما يحصل ولما حصوله ما يحصل حصول حصول شوف فرق بين حصول جزئي ولا العلم بالجزئي حصول جزئي لا يقتضي التصور لكن العلم بالجزئي يقتضي العلم بالكل ما بل بالكل ما في شيء تقدر تقول منين استلزم منين بعد هذا الحين هل اعلم بالعلم بوجودي هذه هالمساله انا داري ان حصل وبس الحصول غير العلم منين بعد منين استلزم تصور الحصول والتصديق منين استلزم تصور حقيقته على حصولها في ضمن بعضه كيف تلزم الحين إذا حصل لك علم بوجودك حصل لك حصلت لك فإذا علمت العلم بوجودك إذا علمت ما هي العلم في ضمن العلم بعلمك بوجودك وإذا فرض منك عالم بالعلم بوجودك إذا علمت بالعلم بوجودك معنى أنك تصور فنده تصور فنده العلم والوجود ما بيستلزم سمع لكن الحصول ما يستلزم العلم الماهية. الحصول لا يستلزم معرفة الكل. حصولها في الذهن، في الذهن. لا يستلزم تصور بالكل. ما ولو ولا كبير. وهذا التقرير قلتك هذا فاخرة ما شاء الله وهذا التقرير بناء على أن حصول الشيء بهويته العينية يستلزم حصول أجزائه العقلية والحق خلافه اجمر كما قلت أبنيه ثاني مرة حول ولا قوة إلا بالله وهذا التقرير بناء على أن حصول الشيء بهويته العينية يعني حصول عينه وجوده يستلزم حصول أجزائه العقلية إذا حصلت الروح يستلزم وجودها في العقل ومعرفته وهذا ما هو صدق والحق خلافه كما قرر في موضعه فيكون اندفاع الدور أظهر أن ما هو حاصل ما هي حاصل ضمن الجزئية إذا حصل الجزئي حصل لما لا تحصل أجزاء العقلية لأن معها أجزاء تصديقية وأجزاء عقلية تم حصول الأجزاء العقلية التصديقية لا يقدر يحصل أجزاء العقلية وهي تصورية تصورية قال والحق خلافه احنا فاستدلوا عليه بوجود العلم حصول العلم قلنا فرق بين حصول